صفحة وطويتة من عمري ورميتة، يا خسارة حبيتة وما بتستاهل حب، بندم على الماضي عحب مش عادي، شو راح عالفاضي دقات من هالقلب، صفحة وطويتة من عمري ورميتة، يا خسارة حبيتها وما بتستاهل حب، بندم على الماضي عحب مش عادي، شو راح عالفاضي دقات من هالقلب، كل شي انتهى وصعب علي، كانت عيني صفي غريب وينتهي كل اللي كان، لكن انا تعبت وما في ضحي لهي، وهي ما تعطي بالهوى لحظة امان، كل شي انتهى وصعب علي، كانت عيني صفي غريب وينتهي كل اللي كان، لكن أنا تعبت وما في ضحي لهي، وهي ما تعطي بالهوى لحظة أمان، صفحة وطويتة من عمري ورميتة، يا خسارة حبيتة وما بتستاهل حب، بندم على الماضي عحب مش عادي، شو راح عالفاضي دقات من هالقلب، كانت عمر غالي حبيت عحالي، هو خطر عبالي ان هيك تكون، ضاع العمر معها وما في رجعها، الله يكون معها مطرح ما رح بتكون، كل شي انتهى وصعب علي، كانت عيني صفي غريب وينتهي كل اللي كان، لكن انا تعبت وما في ضحي لهي، وهي ما تعطي بالهوى لحظة امان، كل شي انتهى وصعبي علي، كانت عيني صفي غريب وينتهي كل اللي كان، لكن انا تعبت وما في ضحي لهي، وهي ما تعطي بالهوى لحظة امان، صفحة وطويتة من عمري ورميتة، يا خسارة حبيتا وما بتستاهل حب، بندم على الماضي عحب مش عادي، شو راح عالفاضي دقات من هالقلب.